بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس المبارك وفي هذا اليوم المبارك الذي هو يوم عظيم من أيام الله، يوم عاشوراء، ويتجدد اللقاء في هذا المسجد وهذا الجامع المبارك أيضا بمشيئة الله تعالى لاستكمال دراسة ما كنا شرعنا فيه في الأسبوع الماضي، وهو متن كشف الشبهات للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورفع درجته في أعلى عليين. كنا تحدثنا أيها الإخوة في اللقاء السابق عن مدخل لهذا الكتاب، وانحصر هذا المدخل في ثلاثة مباحث. المبحث الأول ما هو؟ معنى الشبهات، تأصيل الشبهات ما هي وما معناها، وأن الفتن التي تواجه المرء وابتلي بها في دار التكليف قائمة على الشبهات والشهوات، وأي الفتنتين أعظم، وما إلى ذلك. المبحث الثاني وهو مهم، معالم الانحراف في باب توحيد العبادة، وهذا تأصيل مهم، وذكرنا ما يقارب 9 معالم هي يعني الأصول أو يعني المعالم الرئيسة التي يرد إليها هذه الشبهات، سواء وغالبها أسباب، وسبق الحديث عنها والكلام عليها. والمبحث الثالث كان عن ماذا؟ عن موضوع الكتاب ومحتواه ومنهجنا إن شاء الله في مدارسة ومذاكرة هذا المتن. في هذا اليوم إن شاء الله ندخل في صلب الموضوع، وكما ذكرت لكم إن شاء الله سوف نسلك المنهج أن نقسم فقرات الكتاب إلى مقاطع، لأن الكتاب ذكرنا لكم أيضا أنه يتكون من جانبين: الجانب الأول التمهيد، والجانب الثاني الشبهات. يعني الشيخ بدأ بتمهيد ثم تكلم عن الشبهات، وهي ما يقارب 15 شبهة. فهذا التمهيد نقسمه إلى مقاطع، وكل مقطع يتضمن يعني مباحث أو مسائل. فنبدأ على بركة الله المقطع الأول، إذا كان أحد الإخوة يقرأ. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمة الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسله الله به إلى عباده. فأوله نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويعبدون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. أحسنت، جزاك الله. هذا هو المقطع الأول من قوله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، إلى قوله: ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهذا المقطع تضمن مبحثين، المبحث الأول تعريف التوحيد. فالشيخ رحمه الله شرع وافتتح هذا الكتاب بهذه القضية الكبرى وهذا الأصل العظيم وهو التوحيد، فعرفك ما هو التوحيد، فقال التوحيد اعلم، وقول المؤلف اعلم، وهذه يكررها الشيخ في مؤلفاته في ثلاثة الأصول وفي غيرها. وهذه الكلمة الغرض منها شحذ الانتباه وجذب الاهتمام لأن تنتبه وتتهيأ لما سوف يقال عليك، يعني أن هذا أمر مهم اعلم وألقي له سمعك وأحضر له قلبك. فقال اعلم أن التوحيد، ودعا لك بالرحمة لأن هذا العلم مبني على الرحمة، ولهذا كان العلماء يروون تلاميذهم الحديث المسلسل بالأولية وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالتوحيد لغة مصدر، وحد فعل وحد يوحد توحيدا، فهو مصدر لهذا الفعل، ومعناه جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. ولهذا نقول نحن مثلا توحيد المجلس، أو يا أخوان توحيد الكلام، يعني يكون المجلس واحدا ويكون الكلام واحدا، فلا يكون متفرقا فيتكلم هذا ويتكلم هذا، لا يا إخوان، توحيد المجلس أو توحيد الكلام. واصطلاحا هو إفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، إفراد الله بهذه الأشياء الثلاثة، بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو يقال إفراد الله بما يختص به وما يجب له، إفراد الله بما يختص به وما يجب له. نلاحظ أيها الإخوة أن الشيخ رحمه الله لما عرف التوحيد خصه بتوحيد الألوهية الذي هو العبادة. فلماذا خص الشيخ التوحيد بأحد أفراده الثلاثة؟ لأمور. الأمر الأول أن توحيد العبادة هو أهم أنواعه، أهم أنواع التوحيد هو هذا النوع، توحيد العبادة، كما سيأتينا في أهميته. الأمر الثاني أن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد العبادة يتضمن، لأنك حينما تعبد الله فأنت لم تعبد الله إلا لإيمانك بأنه الرب الخالق المالك المدبر، وإيمانك بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فتوحيد العبادة متضمن لماذا؟ للنوعين الآخرين، الربوبية والأسماء والصفات. الأمر الثالث أن موضوع الكتاب ومقصوده هو هذا، فهو الآن الاهتمام والتأليف والنقاش والمجادلة والخصومة كلها في موضوع توحيد العبادة، فلهذا عرفه بهذا الأمر، عرفه بهذا الأمر. ولهذا كما يقال مثلا الحج عرفة، مع أن الحج في أشياء أخرى، في أركان وفي واجبات وفي مناسك وأعمال، لكن حصره في أهم أركانه. فلهذا الشيخ هنا عرف التوحيد بأحد أنواعه وتوحيد العبادة، إذا قيل لك لماذا؟ فالجواب لهذه الأمور الثلاثة. هذه النقطة الأولى في هذا المبحث. النقطة الثانية في هذا المبحث الأول خصائص توحيد العبادة، يعني توحيد العبادة يختص على أنواع التوحيد الأخرى بخصائص، وهذه ينبغي أن تكون على علم منك أيها الطالب وأنت في مقام المناقشة، لأن ذكرنا ونؤكد الأسبوع الماضي نؤكد اليوم أن هذا المتن هو الدرجة الثالثة في سلم بنائك العلمي في باب أو في علم توحيد العبادة، لأن طالب العلم في علم العقيدة أمامه فرعان، المعتقد العام وتوحيد العبادة. توحيد العبادة تبدأ بثلاثة الأصول، ثم كتاب التوحيد وهو بيت القصيد وفيه المسائل والدلائل والأحكام، بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي كيف تقارع الخصوم، وكيف تواجه الشبهات وكيف تناقش المغرضين والمبطلين، وهو في هذا الكتاب. ولهذا بلغة الجامعات والنظام الأكاديمي المعمول به الآن متطلب، يقولون هذه المادة لها متطلب سابق، فكذلك يعني هذا الكتاب الحقيقة له متطلب وهو دراسة كتاب التوحيد. فيختص، نحن الآن النقطة قلنا خصائص توحيد العبودية، يختص توحيد العبودية بخصائص، منها أولا أنه الغاية من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الثاني أنه المقصود الأعظم من إرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر الثالث من خصائص هذا التوحيد أنه أول واجب على المكلف، أول ما يجب على المكلف لا إله إلا الله، أن يوحد الله في العبادة، وهو مفتاح الدخول إلى الإسلام. فإذا شهد أن لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام وصار مسلما حكما، وصار مسلما حكما. ولهذا يخاطب الكافر بهذه الكلمة، يخاطب الكافر بهذه الكلمة: قل لا إله إلا الله، فإذا قالها فقد دخل في الإسلام وعصم ماله ودمه إلا بحقها. الأمر الرابع أنه أول ما يدعى إليه الناس، أول ما تكون الدعوة إليه هو هذه الكلمة، كلمة التوحيد التي هي توحيد العبادة. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، الذي هو توحيد العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول رقم واحد، أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخره. الأول هو هذا التوحيد، توحيد العبادة. الأمر الخامس من خصائصي، ولهذا في بعض ألفاظ الحديث: فادعهم إلى أن يوحدوا الله، حديث بعث معاذ إلى اليمن في بعض ألفاظ: فادعهم إلى أن يوحدوا الله. الأمر الخامس من خصائص هذا التوحيد عظم خطره وأثره، فالمخالفة في هذا النوع توقع المرء في الشرك، وهو من أكبر المهالك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وصاحبه مخلد في النار نسأل الله العافية، لا يقبل الله معه شيئا من الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الآثار خطيرة وعظيمة وجليلة. هذا ما يتعلق بهذه النقطة التي هي خصائص توحيد العبادة. وقد سبق معنا في كتاب شرح كتاب التوحيد الكلام على معنى التوحيد مفصلا، وبيان أدلته من الكتاب والسنة، وهل ورد هذا اللفظ في الكتاب والسنة، توحيد هل ورد في الكتاب والسنة بهذا اللفظ. وأيضا تطرقنا إلى مسألة العلاقة بين التوحيد والعقيدة والتوحيد والإسلام، ما الفرق بينهما وما الارتباط. كل هذا سبق في الأبواب الأولى من شرح كتاب التوحيد. طيب، ننتقل بعد هذا إلى المبحث الثاني في هذا المقطع، المبحث الثاني في هذا المقطع الأول، وهو دعوة الرسل إلى التوحيد ومحاربة الشرك. أشار الشيخ إلى هذا المعنى، أن دعوة الرسل إلى دعوة كانت إلى التوحيد وإلى منابذة ومحاربة الشرك، وتضمن كلامه 3 مسائل. المسألة الأولى أول الرسل وآخرهم، وذكر أن أول الرسل من؟ نوح عليه السلام، وأما الأنبياء فأولهم آدم عليه السلام. والدليل على أولية نوح أنه أول الرسل قوله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي الصحيح في حديث الشفاعة يا أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فهذا نص على أنه أول رسول نوح، وهو من أولي العزم من الخمسة أولي العزم من الرسل. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت به النبوة فلا نبي بعدي كما جاء في الحديث. المسألة الثانية دعوة الرسل. دعوة الرسل، دعوة الرسل واحدة من أولهم إلى آخرهم، كلهم يقولون يبعثون إلى أقوامهم فيقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم يدعو إلى لا إله إلا الله، كلهم يدعو إلى توحيد العبادة، كلهم يدعو إلى إفراد الله بالعبادة ونفي الأنداد والشركاء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا المعنى فقال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، أو قال أمهاتهم شتى ودينهم واحد، والحديث ثابت في الصحيحين. ما معنى إخوة لعلات؟ يقول الأنبياء إخوة لعلات. الإخوة لعلات من هم؟ هم الإخوة لأب، الإخوة لأب إذا كان رجل عنده أكثر من زوجة وله أولاد من كل واحدة من هؤلاء الزوجات، فهؤلاء يقال عنهم إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الأنبياء أنهم إخوة لعلات. ما وجه الشبه؟ يعني الأب في المثال أو في المشبه به يقابله في المشبه دينه. أيش؟ دينه. أي نعم، الذي هو توحيد العبادة، دعوة إلى لا إله إلا الله. واختلاف الأمهات الشرائع. نعم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. نعم، جميل، جيد، صحيح. طيب، إذن هم يجتمعون في هذا الأصل الأصيل الذي هو الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة والتحذير من الشرك، ويختلفون في فروع العبادات والشرائع المختلفة. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة تأريخ الشرك، تأريخ الشرك. أول شرك وقع في تاريخ البشرية هو شرك قوم نوح، وأشار الشيخ إلى هذا في هذا المقطع، وجاء ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هلك الجيل الأول ثم نسي العلم، عبدت هذه الأنصاب وهذه الأصنام المصورة. وقال محمد بن قيس رحمه الله كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، يعني إذا شفنا صورهم شوقنا ذلك إلى، شوف الشيطان يأتي بحيلة جميلة، يقول هذا من باب التشجيع على العبادة لله، وهذا من باب التحميس والتحفيز على العبادة، أنك إذا رأيت صور الصالحين تذكرت والله فلان كان معنا عابد فيعطيني حماس. فزين لهم من هذا الباب فأطاعوه، صوروهم. فلما ماتوا هؤلاء المصورين وجاء آخرون جاءهم الشيطان، ولهذا الشيطان خطوات، فقال لهم إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فأطاعوه فعبدوه. وهذا الأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره. فإذا هذا هو تاريخ البشرية، تاريخ الشرك في البشرية، تاريخ الشرك في البشرية كان بسبب التصوير والغلو، وسبق هذا أيضا في أبواب كتاب التوحيد. فالباعث الأول هو تذكر الصالحين والنشاط للعبادة عند رؤية هذه الصور، وهكذا مكر الشيطان انطلى عليهم. وجاء الجيل الذي بعده فأوحى إليهم وسوس إليهم بعبادتهم فعبدوهم، وقع الشرك بعبادة غير الله، هكذا وقع. فبعد ذلك استمر الشرك بعد قوم نوح، وقع الشرك في قوم عاد وفي قوم ثمود وإبراهيم ولوط وشعيب ويوسف وموسى وعيسى، وهكذا. وكان الله عز وجل في كل أمة يبعث رسولا لإقامة الحجة على الناس، فهؤلاء الرسل يدعون أقوامهم ويذكرونهم بعبادة الله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ولهذا الدعوة تتكرر بنفس الصيغة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في جميع الأنبياء والرسل، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والعرب كانوا، استمر الأمر حتى قبل البعثة، كانوا على الحنيفية ملة إبراهيم. يقول أنس رضي الله عنه كان الناس بعد إسماعيل على الإسلام، فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أن يردهم عن الإسلام، حتى أدخل عليهم في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهكذا تدرج بهم، قال فما زال بهم حتى أخرجهم عن الإسلام إلى الشرك. وكان أول من غير دين إبراهيم من هو؟ عمرو بن لحي. أول من غير دين إبراهيم هو عمرو ابن لحي الخزاعي، فإنه وجد الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريس، وهي ود وسواع ويغوث ونسر، فحملها إلى مكة وبئس ما صنع، ودعا الناس إلى عبادتها، فانتشرت بسببه عبادة الأصنام في العرب، وتفرقت الأصنام في قبائل العرب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر أمعاءه في النار، رأيته يجر قصبه في النار، عمرو بن لحي. ويعني انتشرت الأصنام وإلى آخره، وهناك أصنام معروفة، ولذلك تتبعها الكلبي محمد بن السائب الكلبي، له كتاب هو مرجع في هذا اسمه كتاب الأصنام، من أراد معرفة تاريخ الأصنام في العرب ذكر هذه الأصنام وأماكن وجودها وكل قبيلة ما هو صنمها الذي تعبده. فبعد ذلك انتشر الشرك بين العرب وتعددت المعبودات، وكان منهم من يعبد الجن، الجن كان من العرب من يعبد الجن، والدليل في القرآن قوله عز وجل وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وقوله عز وجل بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وعبد كثير منهم الأصنام اللات والعزى وهبل ومنات وإلى آخره من هذه الأصنام. فكان الأمر كما قال الشيخ رحمه الله فيما سمعنا، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. يعني هذا الحق العبادة لا تصلح لنبي مرسل

والحادق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. أحسنت، جزاك الله خير. طيب، هذا هو المقطع الثاني في التمهيد الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهذا المقطع يتضمن أربعة مباحث، يتضمن أربعة مباحث. المبحث الأول حقيقة شرك الأولين والدليل على ذلك، وهذه نقطة يا أخوان اعتنى الشيخ بتقريرها وأكد عليها في هذا الكتاب وفي غيره من المراسلات والمخاطبات، وهي لأنها قضية الحقيقة ستأتينا إن شاء الله في مناقشة الشبهات، ولهذا نجعلها هي المبحث الأول بناء على الكلام السابق الذي هو صدر المقطع الثاني، حقيقة شرك الأولين والدليل على ذلك. قرر الشيخ فيما سمعنا من مما قرأه الشيخ ناصر جزاه الله خير أن المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأصل الربوبية، وهو إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير، وأن شركهم كان في توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية. هذه الحقيقة يا أخي اجعلها، انقشها في رأسك لأنك ستحتاجها كثيرا، أن شرك أولئك كان في توحيد العبادة، وأما توحيد الربوبية فقد كانوا مقرين به في الجملة، مقرين به في الجملة. الدليل على هذا ذكر الشيخ آيتين أو موضعين. الموضع الأول قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، الرزق، أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هؤلاء الخطاب لأولئك الذين بعث إليهم من المشركين، فهم كانوا يقرون بأن الرازق هو الله والمدبر هو الله والمحيي هو الله والمميت هو الله. الموضع الثاني الذي ذكره الشيخ قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذان موضعان، ويزاد أيضا هناك مواضع أخرى لعلنا نزيد أيضا موضعين. قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، لاحظ سؤال، سألناهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فماذا كان جوابهم ليقولن الله، فهم يثبتون هذا ويقرون بأن الله هو فاعل هذه الأمور، هذه الأفعال أفعال الله كلها ينسبونها إلى الله تعالى. والموضع الرابع ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وهناك مواضع أيضا في سورة لقمان وفي سورة الزمر وفي سورة الزخرف، فهذه سبعة مواضع في كتاب الله كلها تؤكد وتقرر أن أولئك المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، كانوا يؤمنون ويقرون أن الخالق هو الله والرازق هو الله والمحي والمميت والمدبر ومسخر الشمس والقمر ومنزل الغيب وإلى آخره من أفعاله سبحانه وتعالى. ومن المواضع الحقيقة التي تجلي هذا الأمر تجلية واضحة وأيضا ينبغي أن تكون منك على علم وفهم، قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية قد يكون فيها إشكال في فهمها، كيف جمع بين الضدين أثبت لهم الإيمان والشرك، أثبت لهم الإيمان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم حالة كونهم مشركين، فكيف يكونون مؤمنين مشركين؟ أليس هذا تضادا ولا يمكن جمع بين الضدين والنقيضين؟ فما الجواب؟ الجواب هو هذا، إذا فهمت هذه المسألة فهمت الجواب عنها بكل سهولة. وهذا أيضا دليل قوي على ما قرره الشيخ، أن أولئك كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. فقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله، الإيمان بالربوبية. فنعم هم كانوا يؤمنون بالله ربا خالقا مدبرا رازقا محيا مميتا ينزل الغيث، يؤمنون، لكن في هذا الإيمان أيضا في نفس الوقت هم مشركون، هم يشركون، يدعون غير الله، يعبدون غير الله، يذبحون لغير الله، يطوفون لغير الله، وهكذا. فإذا الآية تنطبق تماما على وجازتها على تقرير هذا المعنى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في نفس الوقت في نفس الحال يؤمنون وهم مشركون. ولهذا تفسير السلف يقرر هذا، قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. وقال قتادة رحمه الله إنك لست تلقى أحدا منهم إلا أنبأك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك به في عبادته. فإذا تفاسير السلف تمشي على هذا المعنى. وقوله أيضا في قوله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني ما معنى الآية؟ لا تجعلوا لله أندادا نظراء وشركاء وأنتم تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات وخلق الأرض ورزقكم ثم تجعلون له هذه الأنداد. ومما ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن توحيد الربوبية أمر فطري، أمر فطري فطر عليه الناس، ولهذا لم يذهب إلى نقيضه أحد معروف أو طائفة معروفة من بني آدم، لأن القلوب مفطورة على هذا الأمر أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. لا يعرف أحد على مر التاريخ أنكر هذا النوع من التوحيد، وهذا هو السبب في أن الرسل لم تكن تدعو إلى هذا التوحيد، وإنما وجد من كابر فقط مكابرة وتظاهر بالإنكار مثل فرعون، لأن فرعون طغى وتكبر وتجبر وقال وما رب العالمين، وما رب العالمين، لكن هذا كان في الظاهر، إنكاره للربوبية كان ظاهرا، وأما في الباطن فكان مؤمنا كما قال الله عنه وجحدوا بها في الظاهر واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب المبحث الثاني، هل يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية في الدخول في الإسلام؟ إذا قررنا توحيد الربوبية من آمن به وأفرد الله به ووحد الله به هل يكفي في دخوله في الإسلام؟ قرر الشيخ فيما سمعنا أن إقرار المشركين بأصل توحيد الربوبية لم ينفعهم ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو توحيد العبادة، بل قاتلهم على ذلك. والرسل أيضا الذين بعثهم الله لم يكونوا يدعون إلى هذا النوع أصالة، وإنما كانت دعوتهم منصبة إلى توحيد الألوهية. ولهذا من الخطأ اعتقاد أن توحيد الربوبية هو الغاية من التوحيد، هو الغاية من التوحيد، هذا من الخطأ. ويتبع هذا المبحث مسألتان، المسألة الأولى حقيقة توحيد الألوهية، ما حقيقته؟ هو إفراد الله بأفعال العباد باختصار. إذا قيل لك ما معنى توحيد الألوهية، ما حقيقته؟ هو إفراد الله بأفعال العباد، مثل ماذا؟ مثل الدعاء، الركوع، السجود، النذر، الذبح إلى آخره. يعني الضابط كيف تميز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أن تنظر إلى هذا الفعل، هل هو من فعل الله ولا من فعل العبد؟ إن كان من فعل الله فهو توحيد ربوبية، وإن كان من فعل العبد فهو توحيد ألوهية. طيب لعلي أضرب مثال، زيد من الناس دعا وليا أن يشفي ابنه من مرضه لأن له قدرة على ذلك، هو يعتقد هذا، ذهب إلى الولي في قبره وسأله كما يحصل هذا من بعض المسلمين هداهم الله، حينما يشتد المرض به أو بابنه أو بأبيه أو نحو ذلك يذهب إلى الولي فيما يزعم ويسأله الشفاء، المدد والشفاء مما أصابه. هذا الشرك هل هو في الربوبية ولا شرك في الألوهية؟ في كليهما. كيف؟ أيوة أحسنت. والشفاء من أفعال، من أفعال الله، فهو شرك في الربوبية من هذه الجهة، شرك، نعم شرك في الربوبية من هذه الجهة، لأنه اعتقد أن هذا الولي عنده القدرة على شفاء المريض، والذي يشفي المرضى من استقلالا هو الله سبحانه وتعالى، فهذا إذن أشرك في الربوبية، لأن شفاء المرضى من أفعال الله فيكون شركا في الربوبية، وأيضا شرك في الألوهية. كيف؟ ماذا؟ لأنه دعا، دعا هذا الولي، والدعاء من أفعال العبد فيكون شركا في الألوهية، وهكذا. طيب استدل الشيخ رحمه الله على ذلك بقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما معنى المساجد هنا؟ لأهل العلم أقوال في معنى المساجد. القول الأول أنها جمع مسجد على وزن مفعل، مسجد اللي هو اسم مكان، يعني ويكون المعنى موضع السجود والأماكن التي بنيت للصلاة وذكر الله لله، فلا تكون مع الله أو فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. ولهذا قال قتادة كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوه وحده. يعني المعنى إذن باختصار على هذا المعنى، وأن المساجد يعني أماكن العبادة، الأماكن المخصصة للصلاة والعبادة لله وحده. القول الثاني أن المراد بالمساجد أعضاء السجود كما نقل ذلك عن سعيد بن جبير، يعني يكون المعنى أن هذه الأعضاء لله فلا تسجدوا بها لغيره، فتكون المساجد جمع مسجد بفتح الجيم كما في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وقريب من هذا القول من جعل المساجد مصدر جمع مسجد مصدر ميمي بمعنى السجود، يعني كما أن قوله وأن المساجد يعني وأن السجود، مساجد جمع مسجد مصدر ميمي، كان المعنى وأن السجود لله فلا يكون لغيره. وعلى كل المساجد المبنية أو الأماكن التي يعبد الله فيها، وكذلك الأعضاء التي تكون لهذه الهيئة وهي هيئة السجود، كلها إنما تكون لله لا لغيره، فلا يجوز أن يدعى وأن يعبد مع الله غيره. فلا تدعو يعني يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء المسألة السؤال والطلب، ودعاء العبادة اللي هو جنس العبادات. فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا هذه نكرة في سياق النهي، فتعم يشمل ذلك جميع ما من سوى الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. طيب أسماء توحيد الألوهية، تكلم الآن عن حقيقة توحيد الألوهية وما أسماؤه. أسماؤه يسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، ويسمى أيضا توحيد الإرادة والقصد، توحيد الإرادة والقصد. طيب أهميته، هذا سبقت الإشارة أيضا، هو أهم أنواع التوحيد، فمن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وسلت سيوف الجهاد وقامت سوق الجنة والنار، وهو الغاية من خلق الجن والإنس، وقبول الأعمال متوقف عليه. وهذا التوحيد يتضمن جميع أنواع التوحيد، فمن اعتقد الألوهية فهو معتقد لغيره من الربوبية والأسماء والصفات. طيب، النقطة الثانية، المسألة الثانية في هذا المبحث، العلاقة بين توحيد الألوهية والربوبية، العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية، ولعلنا نختم بها، وأيضا أشار الشيخ إلى هذا. والخلاصة أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن أقر بالله ربا خالقا رازقا مدبرا لزم من ذلك أن يوحده في العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لما أقررتم أن الله ربكم فيلزم ذلك أن يكون هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هذه الآية بالمناسبة هي أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهذا منهج قرآني، يعني من طرائق القرآن لمن تدبر أنه يستدل على توحيد العبادة بتوحيد الربوبية، يعني يقرر توحيد العبادة بتوحيد الألوهية. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لو استقرأنا القرآن وجدنا آيات كثيرة تقرر توحيد العبادة من خلال توحيد الربوبية. فكما قال ابن القيم رحمه الله: باب توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، يعني المدخل، باب توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ثم يترقى إلى توحيد الألوهية. الخلاصة إذن يا أخوان، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن حقق توحيد الألوهية فهو لم يعبد الله إلا وهو يعتقد أن له ربا خالقا رازقا مالكا مدبرا، ومن وحد الله في ربوبيته يستلزم ذلك أن يوحده في ألوهيته. توحيد الربوبية يتعلق بالأمور العلمية، وتوحيد الألوهية يتعلق بالأمور العملية. نعم، هذه العلاقة بين النوعين من أنواع التوحيد. وأنبه إلى أمر وهو الأخير، أن هذا الكلام يا أخوان حينما قررنا ما سبق لا يعني ذلك، ولا يفهم التزهيد في توحيد الربوبية، لا يعني ذلك أن الشيء ثانوي، لا، بل هو أصل أصيل من أصول التوحيد، ولا يصح إسلام العبد إلا به. لكن لماذا لا يشاد به ولا يكرر؟ لأنه أمر متقرر، فكيف نقرر المتقرر؟ أمر متقرر، وإنما يشاد ويعاد ويبدأ في توحيد العبادة لأنه هو الذي وقع فيه الخلل، وقع فيه الخلل، وقع فيه الشرك وما إلى ذلك. ولهذا حتى الشيخ رحمه الله في إحدى رسائله الشخصية يقول: فأما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه، يعني توحيد الربوبية. ولهذا كما أن الشرك يقع في الألوهية كذلك الشرك يقع في الربوبية. مثال ذلك: من جعل شريكا مع الله في أفعاله كالخلق والرزق وإلى آخره. النمرود مثلا قال: أنا أحيي وأميت، وهذا شرك في أي من أي أنواع الشرك؟ في الربوبية. أو من يعتقد أن من المخلوقات من لها تأثير في الأجسام العلوية، أو أنه يملك بيده الضر والنفع، أو أن بيده علم الغيب المطلق كما يعتقد بعض أهل البدع في أئمتهم، فهذا كله يتعلق نوع هذا الشرك يتعلق بشرك بتوحيد الربوبية. نعم، طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بقية المباحث في الأسبوع القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.